وهو الذي يرويه شخص عن آخر، يروي عمن لقي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، فربما يلتبس ويختلط هذا النوع بهذا، وسيظهر الفرق بينهما، سيظهر الفرق بين المدلس وبين الحديث الخفي الإرسال. التعبير في التعبير بالخفي الإرسال، الخفي الإرسال ما قالش مرسل، التعبير بالخفي الإرسال يشير إلى أن المقصود ليس الإرسال المتحدث عنه في الكلام عن الحديث المرسل الذي يرفعه تابعي، ليس المقصود بالخفي الإرسال الحديث المرسل الذي يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن إرساله ليس بالخفي، اللهم إلا أن يشتبه على أحد التابعي بالصحابي، لكن هذا ليس إرسالا خفيا. ما المراد بالإرسال الخفي؟ المراد به الانقطاع الذي يكون في السند في أي موضع منه بين راويين متعاصرين لم يلتقيا أو التقيا ولم يسمع أحدهما من الآخر. إذن المراد بالإرسال الخفي الانقطاع الذي يكون في السند في أي موضع منه بين راويين متعاصرين لم يلتقيا أو التقيا ولم يسمع أحدهما من الآخر، وبهذه القيود يعلم الفرق بين هذا بين المرسل الخفي وبين السند المنقطع، بين السند المنقطع، السند المنقطع مثلا كأن يروي الشخص عمن لم يعاصره ويعلم ذلك لم يدركه، كما مثلا إذا روى مالك عن سعيد بن المسيب فهذا انقطاع وليس بإرسال خفي. الإرسال الخفي هو أن يكون هناك انقطاع يكون في السند في أي موضع بين متعاصرين، إذا لم يتعاصر موش من هذا النوع، لم متعاصرين لم يلتقيا أو التقيا ولم يسمع أحدهما من الآخر. وبهذا البيان أيضا، بهذا البيان للإرسال لمعنى الإرسال الخفي تظهر مفارقته للحديث المدلس، لأن الحديث المدلس يعني نوع منه تدليس أنواع، هو أن يروي الشخص عمن لقيه عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وأن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. والخفي الإرسال هو أن يروي عمن عاصره، عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه، فهنا ما كان سماع. أما في التدليس كان سماع بين الراوي بين الشخص ومن أخذ عنه، لكنه نقل عنه وروى عنه ما لم يسمعه منه، وبهذا يفترقان. إذن الفرق بين الإرسال الخفي والمدلس ناشئ عن عدم لقاء الراوي عمن روى عنه أو لقائه ولم يسمع منه، هذا في الإرسال الخفي. أما التدليس فهو رواية الشخص عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وبهذا يتحرر ماذا؟ الفرق بين ماذا؟ بين المرسل الخفي والمدلس. ربما يجي واحد يقول من أين لنا أن نعرف أنه لقيه أو لم يلقاه أو لاقيه ولم يسمع منه. احنا وين نعرف؟ نقول له العلماء الذين هيأهم الله تبارك وتعالى وأعدهم بقدرته وإرادته وحكمته ليحفظوا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعرفون ذلك. ولذلك الجواب عن هذا التساؤل المشروع أن أهل العلم ذكروا أن الإرسال الخفي يعرف بواحد من أمور. من أين لنا أن نعرف أنه لقيه ولم يلقاه، أو لقيه ولم يسمع منه؟ نعم، قالوا يعرف بأمور. الأول بإخبار الراوي، هو نفسه الذي روى عن غيره يخبر بأنه لم يلقاه أو لم يسمع منه، هو الذي يخبر أنه لم يسمع منه ولم يلقاه. ومثاله مثال إخبار الراوي عن نفسه بذلك قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وقد سئل هل تذكر من أبيك شيئا؟ قال لا. فمعنى ذلك إذا جاءت رواية عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه يحكم عليها باش بالانقطاع، يحكم عليها بالانقطاع، فهو لم أخبر عن نفسه أنه لم يسمع منه. ومثاله أيضا أن عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي، وهو الراوي عن عبد الله بن أبي بن غفرة، سأله أسمعت من ابن عباس؟ فقال أدركت زمنه. ما معنى أدرك زمنه؟ عاصر. فهذا كالظاهر في عدم سماعه منه. هذا هو الأمر الأول الذي يعرف به الإرسال الذي يدعى خفيا، وهو إخبار الراوي عن نفسه بذلك. والثاني أن يجزم إمام من أئمة العلم بالحديث أنه لم يثبت عنده أنهما تلاقيا. استقراء والبحث في التراجم وكلام أهل العلم ومعرفة مواطن الرواة وتنقلاتهم وأسفارهم ورحلاتهم، فيأخذ بهذا وينظر فيه ثم يصدر حكمه. فإذا أخبر إمام وجزم إمام أئمة الحديث أن فلانا لم يثبت عنده أنه التقى بفلان، كان هذا مما يعتمد عليه في الحكم على الرواية التي جاء فيها ما يشعر بالاتصال أنه إرسال خفي. ومن الأمثلة على ذلك قول أبي زرعة الرازي وغيره، قولهما أو قول هؤلاء إن الحسن البصري لم يلقى عليا رضي الله تعالى عنه، إن الحسن البصري لم يلقى عليا. جماعة يقولوا باللي حسن البصري أخذ الخرقة، يعني الكذب نتاعهم تاع الخرقة اللي يقولوها بعض الأدعياء التصوف، يقولوا بلي الخرقة أخذها من علي. عجب، يعني من أولا هذا الخرافة هي في نفسها مردودة، وثانيا هي نفسها الخلاف مردودة. هذا يتصنع علي بن أبي طالب يلبس الخرقة للحسن البصري، هذا ما أعطاه برك، يعطيه التخريف، فيقولون هذا الحسن البصري لم يلقى علي. لو افترضنا أن هذا الذي أخذه عنه حق، لو افترضنا أنه حق، هذه رواية ترد باش بالانقطاع، ما لقاش خلاص. إذن هذا مثال قول أبي زرعة الرازي وغيره إن الحسن البصري لم يلقى علي. ومثله قول المزي شيخ الله حافظ ابن كثير اللي يشيد به، هذا من المكارم تاع ابن كثير. ابن كثير حافظ ومش حافظ، حافظ محدث عظيم، يشيد بشيخه. سبحان الله، لا إله إلا الله. أكشفت كيف يثني عليه؟ ويثني عليه بحق، يثني عليه بحق. الناس كان في الماضي كما حكى النووي رحمه الله قالوا كانوا يتمنون أن يخفي الله تعالى عنهم عيوب مشايخهم حتى لا تتغير قلوبهم عليه، الآن يبحث عليها بالمجهر، لا يقع على شيء من ذلك حتى يتكئ عليه كي يفر. قال نعم، قال ومثله قول المزي إن عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر. قول المزي إن عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر. كم شيئا ذكر يعتمد عليه في إثبات الإرسال الخفي؟ أمران: تصريح الراوي نفسه أو إخبار عالم بالحديث بذلك. الأمر الثالث، وهذا الأمر الثالث هو الذي هو القنطرة وهو المعبر الذي سنعبر منه، نعبر فيه من الإرسال الخفي إلى المزيد في متصل الأسانيد، ولذلك كان الجمع بينهما في نسق واحد. هذا الأمر الثالث انتبهوا له، الذي سيتحدث عنه هو الذي نعبر به من الإرسال الخفي إلى المزيد، لكن فيه شيء من الاشتباه انتبهوا له حتى يتضح إن شاء الله. ويعرف الإرسال الخفي أيضا بوجود راو بين الراويين اللذين كان يظن الاتصال بينهما في رواية أخرى لم يذكر فيها ذلك الراوي الواسطة. واضح ولا لا؟ إذا جاءتنا رواية فيها زيد عن عمرو، زيد عن عمرو أنا ظننا أنهما أن الرواية متصلة، جاءت رواية أخرى فيها شخص بين زيد وعمرو، فهذا أيضا مما يعرف به ماذا؟ الإرسال الخفي. أعيد: ويعرف الإرسال الخفي أيضا بوجود راو بين الراويين اللذين كان يظن الاتصال بينهما في رواية أخرى لم يذكر فيها ذلك الراوي الواسطة. طيب، لكن هذا السبب أو هذا الأمر الثالث الذي يعرف به الإرسال الخفي ليس على إطلاقه، إذا لم يكن على إطلاقه فما هو قيده؟ انتبه. لكن اعتبار وجود الراوي الزائد دليلا على الإرسال الخفي مشروط بأن تكون الرواية الناقص منها قد جاءت بصيغة ليست صريحة في الاتصال، إذا كان ذاك الراوي زيد قال عن عمرو. أما إذا جاءت الرواية قال سمعت عمرا ثم جاء راوين زيد بينهما، أن هذا لا يكون دليلا، وإلا ترتب عليه أنك تكذب الراوي العدل. فمن هذه ولا لا؟ أنت لكي تعتبر وجود راوي بين راويين كان يظن الاتصال بينهما علامة على الإرسال الخفي ينبغي أن تكون الرواية الأولى مالها جاءت بصيغة ليست نصا في الاتصال كعن وقال وأن. أما إذا جاءت الرواية الناقص من ذلك الراوي نصا في الاتصال، هنا يدخل الاشتباه ويدخل الترجيح. يمكن أن يكون ذلك الراوي الذي زيد زائدا فتكون الرواية الأولى، فتكون الرواية التي فيها الراوي الزائد المزيد في متصل الأسانيد، ويمكن أن يكون ذلك الراوي ناقصا فيكون النوع الأول ذاك المرسل الخافي. واضح كيف؟ إذن اعتبار وجود الراوي الزائد دليلا على الإرسال الخفي مشروط بأن تكون الرواية الناقص منها ذلك الراوي قد جاءت بصيغة ليست صريحة في الاتصال، مثل عن أو قال أو أن. ها هنا تكون الرواية الناقص منها ذلك الراوي معلى اعتمادا على الإسناد الذي فيه الزيادة مع ما فيها من التصريح بالسماع أو التحديث أو الإخبار. وقد يحكم على الحديث إذا لم يترجح واحد، مثلا جاءت الرواية الناقص منها بصيغة السمع وجاءت الرواية الأخرى الزائد فيها بصيغة سمع، هنا يمكن أن تكون كل من الروايتين صحيحة. ليه؟ لأنني مثلا سمعت حديثا من زيد عن عمرو، ثم يسر الله تبارك وتعالى لي فسمعت الحديث من عمرو، فيكون لهذا الحديث فيكون زيد الطريق الذي مر بزيد صحيح والطريق الذي لم يذكر فيه زيد صحيح. وقد يحكم العلماء على الزيادة بالوهم إذا قامت على ذلك قرينة، فبهذا يعني يتضح الصيلة التي بين خفي الإرسال والمزيد في متصل، معنى الحديث متصل ولكن هناك راوي زيد، قد تكون هذه الزيادة وهما وقد تكون صحيحة ويكون للحديث طريقا. هذا خلاصة الكلام على هذا النوع، يعني لا أريد أن أطيل أكثر لعلكم أخذتم ملامح النوعين بما ذكرته. وقد لخص الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فيما علقه على اختصار علوم الحديث، لخص هذين النوعين بكلمة جامعة فقط. قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راو، واضح؟ وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، ذيك الزيادة تارة تكون راجحة. وإذا كانت راجحة ماذا نحكم على الرواية اللي هي ناقصة فيها؟ أي صحيح شذوذ، لكن ماذا نحكم عليها بالألقاب التي نحن فيها؟ خفي الإرسال. تارة تكون تلك الزيادة راجحة بكثر الراويين لها وبضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقل. فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسن. هذه كلمة جامعة للشيخ شاكر رحمه الله فيما علقه على، ومع ذلك يحتاج إلى توضيح أيضا. المهم أن المرأة إذا نظر في هذين النوعين وعرف الترابط بينهما يعني أمكنه أن يتصورهما وأن يأخذ ما في مكنته أن يأخذه منه من هذا العلم الواسع. وهذا الكلام ليس إلا يعني غيظ من فيض مما ذكره أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى وأجزل لهم المثوبة. فنكتفي بهذا إلى حصة قادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.